من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ونبيه المجتبى كما الرسول لا يكذب اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الفضلاء أيها الجمع الكريم أحييكم جميعا بحرية الإسلام بالإيمان بعضهم بعضا تحية ملائكة الله لعباد الله وأوليائه تحية أهل الإيمان يوم يلقون ربهم في جنان عدل تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زال الحديث موصولا حول دلائل العقيدة في سيرة هذا النبي الكريم أكرم من وطئت قدماه على هذه البسيطة أشرف عباد الله وأضوعهم وأعبدهم وأشدهم توحيدا لله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وفي هديه ودله وسيرته مثل وسلوان لأهل الإيمان، بل هو مرتع قلوبهم لأنهم تعلقوا به حبا، حيث حبه عليه الصلاة والسلام دائر بين أن يكون أصل الإيمان، فلا يصح إيمان أحد حتى يحبه صلى الله عليه وسلم حب طاعة واتباع وتعبد لله بشرعه الذي شرعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله التي مؤداها حبه عليه الصلاة والسلام، لأن المحب لمن أحب مطيع. من تولى عن حب رسول الله الذي أفضى واقتضى طاعته واتباعه والتعبد لله بشريعته فليس بمؤمن. هناك حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان الواجب، وهو حب ما لا يصح الإيمان إلا به من دينه، كحب سنته صلى الله عليه وسلم، حب الشعائر التي جاء بها، هذا من كمال الإيمان، من كمال الإيمان الواجب. وهناك حب من كمال الإيمان المستحب، وهذا الذي حصل فيه المساءلة بين عمر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر. هل نفى عن عمر أصل الإيمان لأن عمر بهذا لم يكن مؤمنا؟ أبدا وحاشا ذلك عمر. هل نفى عن عمر كمال الإيمان الواجب بأن عمر رضي الله عنه قد أتى كبيرة من الكبائر لما لم يقدم حب رسول الله على نفسه؟ لا، ولكن عمر أنقص الكمال المستحب، ولهذا قال: لا يا عمر، حتى جاء عمر بعدما نما حب رسول الله في قلبه، الحب الذي أورث كمال الطاعة وكمال الاتباع وكمال التعلق، ليس تعلق العبد بالمعبود ولكن تعلق المحب بحبيبه والخليل بخليله. قال: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. من مقتضيات حبه عليه الصلاة والسلام أن نعرفه ونعرف ما يحتاج الإنسان فيه إلى معرفة محبوبه، وهذا مقتضى الشهادة بأن محمد رسول الله. ولهذا نص شيخ الإسلام في 3 أصول لما تكلم على هذه الشهادة بأن محمد بن عبد الله، وهو رسوله، وهذا يعني في كل وتصديقه في كل ما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بنفسه من حيث نسبه، كما جاء ذلك في الحديث المخرج في صحيح مسلم بسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. وهذا تعريف بنسبه، وهو عليه الصلاة والسلام له نسب مقطوع به عند أهل النسب، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. قيل قصي بن كلاب هو قريش، والصحيح لا، بل هو من أجداده عليه الصلاة والسلام الأعلي، ابن قصي بن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. وفهر هذا هو على الصحيح قريش الذي يجمع هذه الجذوم، يجمع بني هاشم ويجمع بني عدي رهط عمر ويجمع بني زهرة رهط آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام، ويجمع مخزوما وتيم الدار الذين منهم ابن جدعان وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه هذه، ويجمع بني عدي وبني عبد شمس وبني أمية، جذوم قريش المشهورة. من هو؟ هو فهر ابن مالك، ففهر هو قريش، فهو فهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. النسب إلى إسماعيل وإلى إبراهيم نسب مقطوع به عند أهل النسب، ثم من إسماعيل أو من إبراهيم إلى نوح، لأن نوحا هو أبو البشر الثاني، أبو البشر الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام، وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم حصل الشرك فبعث الله في قوم نوح نوحا. نوح عليه الصلاة والسلام لما بقي في قومه هذه المدة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله، ما آمن معه إلا القليل، فعندئذ دعا على قومه الدعاء المعروف أن الله يهلك ولا يبقي فيهم في هذه الدنيا أحدا ولا يبقي منهم ديارا. أوحى الله جل وعلا إلى رسوله نوح عليه الصلاة والسلام أن يبني الفلك وأن يحشر فيه من كل زوج 2 بقاء للنوع، لنوع الخلق من الإنسان والحيوان والبهم، فجمع في هذه السفينة سفينة نوح من كل زوج 2، وما آمن معه إلا قليل، حتى إن العلماء ذكروا في التفسير، وجل ذلك مأخوذ عن تفاسير بني إسرائيل عن بني إسرائيل وأخبارهم، أنه الذين احتملوا مع نوح عليه الصلاة والسلام في الفلك 74، وقيل إنهم 14. على كل حال لما أن أغرق الله الكافرين وعم الطوفان الأرض وهبطت السفينة على الجودي ونزل نوح ومن معه، فني نسل من معه من المؤمنين إلا نسل أولاده، وكان لنوح 4 من الأولاد، كنعان، وهذا الذي قص الله علينا في سورة هود خبره، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الآيات: فكتب الله جل وعلا عليه الغرق لأنه كان من الكافرين. ولنوح غير كنعان 3 أبناء، سام وحام ويافث، فسام من نسله العرب وبنو إسرائيل، لأن من نسله إبراهيم، ومن نسل إبراهيم إسماعيل وهو أبو العرب وأبو العرب ونبيهم، ومن نسله إسحاق وهو أبو بني إسرائيل، فإن إسحاق أبو يعقوب الذي يسمى بإسرائيل. ولهذا من الأخطاء الشائعة الآن في وسائل الإعلام وفي الأخبار تسمية هذه الدولة الصهيونية الغاصبة الغاشمة تسميتها بإسرائيل، وهي تسمية سمت بها نفسها، سمت نفسها بهذا الاسم، وتوارد حلفاؤها وأتباعها عليها على هذا الاسم حتى عما فنشأ على ذلك جيل. ولهذا إذا قلت إسرائيل اتجه الناس في أنظارهم وفي معلوماتهم إلى هذه الدولة الصهيونية الغاشمة. والصحيح أن يقال أنهم اليهود أو الصهاينة، لأن الصهاينة طائفة من اليهود عرفوا بالتعالي على الناس، ليس علينا في الأميين سبيل، وعرفوا بالقتل والسلب والنهب، وإلا من اليهود من هم مسالمون، كما سالم النبي صلى الله عليه وسلم طوائف من اليهود. إذن إسرائيل هو من؟ هو يعقوب. ونسبة هؤلاء إلى يعقوب نسبة باطلة، كنسبة النصارى الآن إلى المسيح إذا قيل مسيحيين، إذا قيل فيهم النصارى مسيحيون، ليسوا مسيحيون، ليسوا مسيحيين، لأن المسيح عيسى، ومن آمن بعيسى صدقا هو الذي ينسب إليه، ولكن هؤلاء نصارى كما ورد تسميتهم في القرآن وفي السنة الصحيحة. في القرآن في آيات كثيرة وقالت النصارى المسيح ابن الله، لما لم يقل سبحانه وقال المسيحيون؟ إذن هذه تسمية شرعية. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، وفي رواية: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. لاحظ، لم يقل لا يسمع بي إسرائيلي أو لا يسمع بي مسيحي، إنما سماهم بالأسماء الشرعية. وإذا تنازل المسلمون عن هذه الأسماء والألفاظ الشرعية كان فيها علامة على ماذا؟ على ما يترتب عليها من أن لا يكون لهم هذه الأوصاف الشرعية وأحكامها. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذن سام ابن نوح هو أبو العرب وبني إسرائيل، وحام أبو الجنس الأسود من بني آدم، ويافث أبو الجنس الأصفر اللي يشمل الترك والروس والصين وأوروبا وأمريكا، من عرفوا بالجنس الأصفر في خلقهم، فهؤلاء من ذرية يافث ابن نوح. ويافث ابن نوح من نسله يكون القوم الظالمون الغاشمون في آخر الزمان، القبيلتان العظيمتان يأجوج ومأجوج، فإنهم باتفاق أهل النسب من نسل يافث ابن نوح. إذن النسب من إبراهيم إلى نوح أو إلى آدم ليس مقطوعا به عند أهل النسب، بل فيه اجتهادات. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان عن شرفه في نسبه، حيث قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حيث كنت في القرن الذي كنت معه. والخيرية ها هنا هي الخيرية، خيرية النسب، في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: فأنا خيار من خيار، فأنا خيار من خيار، أي من ناحية النسب وشرف نسبه صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأل هرقل لما سأل أبا سفيان رضي الله عنه قبل الإسلام: أهو ذو نسب فيكم؟ قال أبو سفيان مقرا بأمر يشهد له الواقع، قال: نعم، هو فينا من أنسابنا أو ذو نسب، لأن هذا القول لم يقله أحد وهو وضيع في نسبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الكلام الآن في نسبه قطع أنه ولد في عام الفيل، والعرب أمة أمية كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 30، أو قال هكذا وهكذا وهكذا وعد 29. ومن علامة أميتهم أنهم لا يحسبون بالسنين إلا بالحوادث المشهورة، وهذا إلى عهد قريب. الناس الشيبان كبار السن ما يؤرخون ولاداتهم وولادة أبنائهم ونكاحهم بالسنين إلا بالسنين المشهورة. عندكم في هذا البلد يؤرخون بسنة السقوط سنة 40، ومنهم من يؤرخ بسنة السبلة سنة 47، منهم من يؤرخ بسنة الرحمة اللي يسميها أهل البوادي بسنة السخنة الأولى سنة 37 وسنة جراب. هكذا كان معروفا عند العرب، ولهذا ولد صلى الله عليه وسلم بعام الفيل. بعام الفيل لما غزا أبرهة الحبشي الملك الغاشم، غزا أراد هدم بيت الله الكعبة ولم يحقق الله له ما أراد. واختلف العلماء في أي يوم ولد، والمقطوع به الراجح أنهم لا يعرف اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام تحديدا، لأن العرب لم يكن من عادتها أن تحسب بالأيام، وإنما غاية حسابها بالأعوام الشهيرة التي يكون فيها غزو أو يكون فيها غرق أو يكون فيها أمر ملحوظ. ومع ذلك فإن من حددوا اليوم الذي ولد فيه فأرجحوا هؤلاء أقوال هؤلاء المحددين أنه في اليوم الثامن من ربيع الأول. وبه نعلم أن ما يجعله بعض الناس أن يوم الثاني عشر من ربيع الأول أنه يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يرتبون عليه الاحتفالات احتفالات الميلاد، أن هذا كله مبناه على قول ضعيف وقول باطل في تحديد هذا اليوم الذي ولد فيه. فإن أرجح الأقوال عند من حددوا يوم ميلاده أنه في اليوم الثامن. أما تعيين اليوم فقد ولد صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين. أما تحديده تاريخا فلا يحدد في التاريخ عند المحققين، وعند من حدده فإن الرأي الراجح عند المحددين بالتاريخ المعدود فهو اليوم الثامن. وبه نعلم أن الذين جعلوا يوم الثاني عشر هو يوم الميلاد أن قولهم ضعيف من ناحية التاريخ، وهو قول باطل من ناحية الديانة والاعتقاد، لأنهم بهذا شابهوا من شابهوا اليهود والنصارى في احتفالاتهم واتخاذهم في يوم ميلاد أنبيائهم عيدا، فحصل من المسلمين من طوائفهم من شابهوا أولئك. وأيضا استدرك هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى التابعين وعلى تابع التابعين وعلى القرون الفضلة أنهم أحدثوا عبادة لم يحدثها نبي الله ولا أصحابه، فكانوا كأنهم بهذا أبر بالنبي من نفسه وأكثر حبا له من أصحابه. وذكر العلماء أن أول من أحدث بدعة الميلاد الاحتفال بليلة ميلاده عليه الصلاة والسلام أنهم العبيديون الباطنيون في القرن الرابع الهجري. ذكر ذلك الشيخ علي محفوظ العراقي رحمه الله في كتابه الابتداع في مضار الابتداع، هذا الكتاب الحافل. فإن أول من ذكر عنهم أنهم أحيوا الاحتفالات بميلاده عليه الصلاة والسلام وبالمعراج أنهم العبيديون في مصر، ونصر ذلك أيضا وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع. وهذا إنما حصل لما شابه من المسلمين من شابه أولئك الطوائف وطمسوا بما أحدثوا من هذه البدع سنن عظيمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولد صلى الله عليه وسلم في مكة، ومات أبوه وكان حملا في بطن أمه، فرعاه جده عبد المطلب، رعى نبي الله 8 سنين حتى كان يجعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مع أبنائه، وكان أبناؤه 10 يجعله معهم. فصان عبد المطلب النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. في يوم ميلاده حصلت أمور أرهصت الدنيا، من ذلك أنه لما قرب، أنه لما ولد عليه الصلاة والسلام في يوم ولاده ارتج إيوان كسرى، ارتج إيوان كسرى أي قصره، فسقطت منه 14 شرفة، فسقطت منه 14 شرفة، وهي كناية عن ملوكهم الذين يملكون في مدة ملك حكمهم. وفي يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام خمدت نار الفرس، والفرس يعظمون النار، لما؟ لأنهم مجوس، والمجوس يعتقدون بإلهين، النور وهو إله الخير، والظلمة وهي إله الشر. النور من أين يأتي؟ لا بد له من مصدر، ولهذا عظموا النار، ولهذا عندهم في معابدهم إلى الآن لا تخمد نارهم، وإذا خمدت النار لأي سبب من الأسباب فهذا لأمر شؤم. قالوا إنه في يوم ميلاده عليه الصلاة والسلام خمدت نار فارس ولم تخمد منذ 1000 سنة، فتشاءموا بذلك اليوم الذي حصل فيه خمد النار. والتشاؤم والتطير عقيدة جاهلية باطلة موجودة من القديم، تشاءم قوم نوح تطيروا بنوح، وتطير قوم موسى بموسى، وتطير قوم إلياسين بياسين، وتطير العرب والمشركون والعجم في زمنه عليه الصلاة والسلام تطيروا وتشاءموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مما حصل أيضا، وهذه مناسبة ذكر ارتجاج إيوان كسرى وسقوط 14 شرفة منه، أنه عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى الملوك بعد الحديبية في السنة السادسة، لأن الحديبية في السادسة وخيبر في السابعة، كتب الملوك عليه الصلاة والسلام، وممن كتب كسرى ملك فارس، فبلغ كتاب رسول الله إليه، فمزقه عجبا وكبرا وتيها وتعاليا، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر تمزيق ملك فارس لكتابه، فدعا عليه أن الله يمزق ملكه، فاستجاب الله جل وعلا دعاءه. وهذه فيها إلفاتة يا أيها الإخوة، إذا كان تمزيق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لقي قوم وأمة عظيمة من أمم الدنيا، لقيوا جزاء ذلك أن الله مزق ملكهم وأورث المسلمين بلادهم وديارهم وأموالهم ورقابهم، فكيف الشأن في من يمزق كتاب الله جل وعلا أو يهينه أو يبطحه بالأرض فيطأه؟ فإن هذا موعود بعقوبة أعجل من تمزيق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب كتاب من؟ كتاب الله جل وعلا. ولهذا لا يضيرنكم إذا سمعتم أو حدث في المستقبل أن تطاول بعض الأرجاس الأنجاس السفهى على كتاب الله، إلا واعلموا أن العقوبة قريبة منهم، العقوبة الإلهية قريبة منهم، لأن الله جل وعلا حافظ دينه ولا بد، الله جل وعلا حافظ دينه ولا بد. وقد أدرك هذا أهل الجاهلية. هذا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغ أبرهة حمى الحرم وأخذ مما أخذ إبل عبد المطلب وإبل أهل مكة، وكان سيد أهل مكة عبد المطلب، كان سيد أهل مكة عبد المطلب، فخرج إليه فظنه أبرهة جاءه يستشفع ويتحنن إليه ويستعطي عنده أن لا يهدم الكعبة، وإنما جاءه عبد المطلب يطالب بماذا؟ بالإبل. فذكر أبرهة لعبد المطلب هذا، قال كنت أظنك جئت تدافع عن الحرم أو عن البيت، قال أنا رب الإبل، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه. هذا في الجاهلية، يجب أن يكون اعتقاد أهل الإيمان أن الله جل وعلا حافظ دينه وحافظ أعلام دينه، وكلامه القرآن به حفظ هذا الدين، فلا يضيرنكم فإن الله حافظ دينه، ومن تطاول على دينه على وحيه القرآن أو على نبيه صلى الله عليه وسلم فليبشر بعاجل العقوبة، لأن الله جل وعلا تكفل عنا ذلك. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الآية في سورة الأنفال. وفي سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وفي سورة الكوثر: إن شانئك هو الأبتر. فأعظموا بالله جل وعلا وعلى الله الطلب، وعلقوا رجاءكم به، فإن هذا هو تحقيق التوحيد، أنها إذا حصلت الفتن والمدلهمات والاستهزازات في الدين تعلق أهل الإيمان وأهل التوحيد حقا وصدقا بالله جل وعلا. أما العامة والغوغى والدهمة التفتوا إلى الأسباب البشرية، فطولوا فيها وأطالوا عليها وعولوا عليها، وربما أفضى ذلك إلى أن يغفلوا عن تعلقهم بمسبب الأسباب ربنا جل وعلا. وهذا أمر يا أيها الإخوة يطال العقيدة ويمس أصل التوحيد، فلا تهيلنكم غوغائية الغوغائين وهوجائية الهواجين عن أن يتعلق الإنسان بالله جل وعلا، ومن ذلك أن ينطرح بين يديه ذلاً وخضوعا ودعاء وإلحاحا أن الله جل وعلا يشفي صدور المؤمنين ممن آذوهم في دينهم أو في أعراضهم. مما حصل في يوم ولادته عليه الصلاة والسلام أمر ثالث، حيث روى الإمام أحمد وابن حبان والحاكم في صحيحيهما وصححاه من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه، العرباض الذي روى الحديث المشهور لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض هذا: إني عند الله جل وعلا في أم الكتاب، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. إني عند الله جل وعلا في أم الكتاب، الذي نوه الله عنه بقوله وعنده أم الكتاب. إني عند الله جل وعلا في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، أي لم يخلق بعد. كتب الله جل وعلا في الكتاب الذي هو عنده فوق العرش أن محمدا خاتم النبيين، وآدم مجندل في طينته. وفي هذا المقام أغلاط في العقيدة شنيعة يشيعها القبوريون، لا سيما البريلوية في شبه القارة الهندية، الذين يصفون الرسول بأنه نور وأنه خلق قبل آدم، فيرفعونه عن مقام البشرية إلى مقام النورانية، فجعلوه في مستوى الملائكة أو أعظم. لماذا فعلوا ذلك وقرروا ذلك وابتدعوا ذلك؟ حتى إذا دعا داع رسول الله وطلب منه الغوث والمدد وجلب الحاجات وتفريج الكروبات، قالوا إنه سأل حيا لم يسأل ميتا. فابتدع هؤلاء وأمثالهم وأسلافهم في هذا أحاديث باطلة، أنه عليه الصلاة والسلام خلق من نور، وهذه نص العلماء الأحاديث الدالة على هذا المعنى بأنها أحاديث موضوعة باطلة. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم: إني عند الله في أم الكتاب، أي خبري، إني أي خبري عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وآدم مجندل في طينته. وسوف أنبئكم بتأويل ذلك. أنا دعوة أبي إبراهيم، أي دعوة يشير إليها صلى الله عليه وسلم؟ يشير إلى قول الله جل وعلا في دعاء الخليل إبراهيم في آية البقرة لما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فهو دعوة أبيه إبراهيم فيهم، أي في أهل مكة في البلد الذي غير ذي زرع. قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام قومه. في قول الله جل وعلا: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. قال: ورؤيا أمي. ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وكذلك أمهات النبيين يرينا. رأت أم النبي عليه الصلاة والسلام، ما اسمها؟ آمنة بنت خويلد، آمنة بنت وهب، بنت وهب، تلك خديجة بنت خويلد، آمنة بنت وهب رضي الله عنها. رأت رؤيا منام أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام. أي نور هذا؟ هو نور الوحي ونور النبوة الذي تمثل فيما أوحاه الله جل وعلا وبعثه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله به نبيا رسولا مصطفى مختارا. وقد أضاء الله جل وعلا بهذا النور الإلهي، بهذه الرسالة، هذه المشارق والمغارب من هذه البسيطة، فبلغ دين نبينا مبلغ الليل والنهار. وقد روى ابن ماجه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أنه قال، أنه قال: ليبلغن هذا الدين، وفي رواية: ليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعز الله به الإسلام وأهله. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. لما يا أيها الإخوة؟ لأن الدين دين الله ليس دين الناس. وانتبه لهذا يا أيها المؤمن، وفقا لهذا وفقه يا طالب العلم، اعلم أن الدين دين الله، والله حافظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا في آخر الزمان إذا استغنى الناس عن دين الله وعن وحيه، ماذا يكون شأنه؟ يرفعه الله جل وعلا من السطور، فيفتح الناس مصاحفهم إذا استغنوا عن القرآن واتخذوه مهجورا، يفتحونها فإذا هي بيضاء، ويرفع من السطور، ويرفع من أين؟ من الصدور. فحافظ القرآن ينساه، والعامل به والمتفقه فيه يموت، فلا يبقى عندئذ في الأرض إلا شرار أهلها. وهذا معنى ما جاء في الأحاديث الصحيحة أنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم، يبعث الله جل وعلا في حديث النواس بن سمعان الطويل في مسلم، يبعث الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتقبض المؤمنين، تأخذهم تحت آباطهم حتى تدخل جوف الجبل، فتقبض ريح العبد المؤمن، فتقبض روح العبد المؤمن، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. وعليهم تقوم الساعة. وفي الحديث الآخر: لا تقوم الساعة في وفي الأرض من يقول الله الله، وفي رواية عند مسلم: وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. لما؟ لأن الناس اتخذوا الدنيا وأعرضوا عن دين الله، فرفع الله جل وعلا فيهم أسباب عزهم وفخرهم وسعادتهم الأبدية في الدنيا والآخرة، فعندئذ على هؤلاء تقوم الساعة. مما حصل في وقت ميلاده عليه الصلاة والسلام أن رأى ملك الفرس، رأى رؤيا فأهمته وأغمته كثيرا. رأى ملك فارس إبلا صعابا تقودها خيل عراب، رأى إبلا صعابا تقود هذه الإبل خيلا عرابا قد قطعت دجلة، وهو الحد الذي بين بلادهم وبلاد العرب وبلاد الروم. قطعت دجلة ثم انتشرت هذه الخيل وهذه الإبل الصعاب الشداد، انتشرت في بلاد فارس. فأهمه هذا الأمر هما عظيما، وسأل المعبرين ومن عندهم علم من الكتاب، فطاف وزراؤه ومستشاروه في البلاد، في بلاده وبلاد العرب وبلاد العراق، يبحثون عن من يعبر هذه الرؤيا. فأخبر بأن معناها، ومعناها ظاهر عند أهل التعبير، أنهم قوم من العرب ينتشرون في بلاده، فكان ما كان بما بعث الله جل وعلا إلى بلاده وبلاد غيره من جند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين حملوا للناس ماذا؟ حملوا للناس أعظم هدية وأعظم هداية في هدايتهم إلى توحيد الله. ولهذا قال ربعي بن حراش رضي الله عنه ورحمه لمن؟ لقائد جيوش الفرس: جئنا نخرج العباد من إين؟ من عبادة العباد، من استعبادهم واستدلالهم واستصغارهم، نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذا هو أصل وكمال مشروعية الجهاد في سبيل الله، أنها لإعلان توحيد الله ومجاهدة من يقف حجر عثرة أن يبلغ هذا التوحيد، وتحقيقه لله وحده دون ما شريك، أن يقف حجر عثرة أمام الناس لأن يبلغهم توحيد الله. لما بعث صلى الله عليه وسلم عليا في خيبر، في الحديث المشهور حديث سهل بن سعد، حديث المشهور حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما صلوا صلاة الغداة كلهم تعاطف إليها وتعاظم لها، لا يريدون الإمارة وإنما يريدون هذا المنصب بأي شيء؟ بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحبه الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قيل: يشتكي عينيه يا رسول الله من رمد به، فأتي فأرسل إليه فأتي به فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه. وهذه من شواهد وآيات نبوته، من الدلائل التي أيده الله جل وعلا بها. فبصاقه مبارك، ودمه مبارك، ولعابه مبارك، ومن فصل منه في حياته لا بعد موته فله هذه الخصوصية وهذه المباركة. أما من فصل من جسده الشريف بعد موته فليس له هذا المعنى. ولهذا لما غسل عليه الصلاة والسلام لم يتسابق أعرف الناس بدين الله وأفقههم وأكثرهم علما وحبا واتباعا وتعظيما وتعزيرا وتوقيرا للنبي عليه الصلاة والسلام، لم يتسابقوا إلى ماذا؟ إلى أن يأخذوا من فصل من جسده الشريف من الماء بعد موته مما غسل به، لأن هذه الخصوصية انتهت بموته صلى الله عليه وسلم. بصق بعينيه فعندئذ برئ كأن لم يكن به وجع. وهذه من آيات النبوة، من دلائل وآيات النبوة التي يعنى بها في هذا الباب، في باب العقيدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: أنفذ على رسلك، سر على رسلك مسير الواثق من نفسه، الواثق بنصر ربه له، لا تكن عجلا، والعجلة لا تأتي بخير أبدا. العجلة يا أيها الإخوة حتى في أمور الناس الدنيوية، الطفاقة ما تجيب خير، العجلة توهق صاحبها إن كان في علم، إن كان في دين، إن كان في أمر دنيوي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. قال: أنفذ على رسلك، أنفذ على رسلك. وهذا توجيه للأمة جميعا ولشبابها خصوصا، أن يردوا إلى عقلائهم وحكمائهم، وأن يكون مسيرهم في حياتهم وفي دينهم وفي الأمر المعروف وفي النهي عن المنكر وفي الانتصار للنبي، إنما يكون ذلك بالعقل لا بالغوغائية ولا بالاندفاع الذي لا تحسب عواقبه، وإنما يكون هذا بالرسل وبالتؤدة. فهذا الذي يأتي به الخير عليهم آجلا وعلى أمتهم عاجلا. أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ساحة من؟ ساحة اليهود. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وأنا أسأل: ما حق الله في الإسلام؟ هذا سؤال نريد له جوابا. نعم، حق الله في الإسلام هو الذي جاء في حديث معاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. حق الله في الإسلام هو التوحيد، هو تحقيق العبودية، بأن يعبد الله وحده، يقصد وحده، يعظم وحده، لا يلتفت القلب في عبادة في طاعة في قربة في تعلق إلا إلى الله جل وعلا وحده توكلا وعبودية ودعاء وإخلاصا واستغاثة واستعانة بسائر أنواع العبادة، مع أن المدعوين يعرفون التوحيد لكن عندهم فيه انحراف، وهو أول أولويات الدعوة إلى الله. أول ما يبدأ به الداعي حتى عند من يعرفه هو توحيد الله في تركيزه بالنفوس. ولهذا كلما قللت أمة من شأن التوحيد كلما نالها من الخطأ والبدعة والانحراف بقدر ما أهانت وأنقصت من شأن التوحيد توحيد الله جل وعلا. ولهذا قضية التوحيد قضية القضايا التي لا تقبل عند أهل الإسلام مساومة ولا مجاملة ولا مزايدة، فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل النجائب العمانية، أطيب ما بالإبل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مع أن المقام مقام جهاد في الدلالة على أن الجهاد في سبيل الله إنما كان في مشروعيته لتحقيق التوحيد، لا ظلما للعباد ولا اعتداء عليهم ولا سفكا لدمائهم، وإنما لأجل هذه الغاية. ولهذا قالوا في أهمية التوحيد أنه لأجله شرع الجهاد في سبيل الله جل وعلا. إذا رأى ملك فارس، رأى كسرى أن إبلا صعابا تقود خيلا عرابا جازت دجلة فانتشرت في بلاده، فكان هذه الرؤيا بعد سنين طويلة فيما حصل من دخول المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه بلاد فارس. وها هنا في الرؤى ملاحظة، أن بعض الناس إذا رأى رؤيا ثم عبرها له معبر صالح صادق، وأقول معبر صالح صادق لأخرج المعبر غير الصالح الفاسق الداشر الكذاب الذي ربما يستعين بالجن، ربما يعبر من رأسه وهو غير صالح، وأيضا يكون صادق ما يكون كذاب فاجر. إذا عبرت للإنسان رؤيا عبرها صالح صادق عالم مخرج الجاهلين، فإنه لا يلزم أن تقع قريبا، قد لا تقع إلا بعد سنين كثيرة. وهذا هو المشهور، يوسف عليه الصلاة والسلام رأى رؤياه ولم تتحقق الرؤيا إلا بعد نحو 40 سنة. 40 سنة ملك فارس رأى هذه الرؤيا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يولد بعد، ثم ولد 40 سنة، وبعدها 23 البعثة، وبعدها ولاية أبي بكر، ثم خلافة عمر، فحصل تعبير هذه الرؤيا. لما ولد عليه الصلاة والسلام وكفله جده عبد المطلب، وكان من عادة الناس لا سيما أهل مكة أن يعربوا أولادهم، بمعنى أن يرضعوهم في البوادي لينشأوا على نشأة العرب والتحمل. والنبي أمه ماتت وهو صغير ابن 6، فدفعه أهله قبل ذلك في وقت الرضاعة إلى حليمة السعدية، فأخذته معها إلى بني سعد، منازلهم جنوب الطائف بين الطائف وبين ميسان وبين بلاد بني مالك، فأخذته معهم هناك، أخذت رسول الله معهم هناك، وما كانت تحب أن تأخذه، ولكنه بأخذها لرسول الله حلت البركة عليها وعلى ولدها وعلى أهلها، كما قالت ذلك حليمة رضي الله عنها. وحليمة لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أكرمها صلى الله عليه وسلم، ولما دخلت عليه جعل تحتها، أي طرح تحتها وسادة وجلست عليها، فأكرمها وأكرم قومها لأنها أمه من الرضاعة. تقول إنها أصابها الخير بهذا الغلام الذي ما أحبت أن تأخذه في بادئ الأمر، لأنها تريد أن تأخذ من له أهل يرعونه وأب يعطيه، فكان في دخول هذا الغلام عليها خيرا عظيما، مما حصل في استرضاع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد حدث عظيم، وهو حدث شق صدره عليه الصلاة والسلام. وذلك أنه بينما نبينا وهو صغير عليه الصلاة والسلام يلعب مع مرضعيه من أبناء وبنات حليمة، إذ جاء أحدهم يركض إلى من إلى أمه: أنيتي انظري ماذا فعل بمحمد. وذلك أنه نزل ملك، أنه نزل ملكان فأخذ به بيده عليه الصلاة والسلام فطرحاه على الأرض، ثم شق صدره وهو ينظر، شق صدره عليه الصلاة والسلام وهو ينظر فأخرج قلبه فغسلاه، وكان فيه علقة سوداء فغسلاه بالماء والثلج كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه، ثم أعاداه إلى أعاد القلب إلى الصدر والتأم مرة ثانية. قالوا هذه العلاقة السوداء هي أثر الشيطان، وقد برئ عليه الصلاة والسلام من الشيطان ومن وسواسه. ثم جاء يمشي فنطحته أمه حليمة لما جاءها الصريخ من أبنائه يخبر ما حصل به، وهو يمشي سليما معافا ليس به صلى الله عليه وسلم شيء. ماتت أمه صلى الله عليه وسلم والنبي له 6 أو 7، فكفله جده ورق عليه جدا لأنه فقد أبويه، ومعلوم حنو الأب والجد على حفيده إذا فقد أبويه، فحنى عليه ورق عليه جدا حتى جعله في مصاف أبنائه. ثم حضرت عبد المطلب الوفاة فأوصى بهذا الحفيد، أوصى به إلى ابنه أبي طالب وصية عظيمة، فكفل أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب. كم سنة؟ 43 سنة. 43 سنة من كان وقت عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات إلى أن مات أبو طالب بعد البعثة بكم؟ بكم يا أخوان؟ 10 سنوات. يعني كفل النبي إلى أن كان عمره 50 سنة، إلى أن كان عمره عليه الصلاة والسلام 50 سنة، حتى بعث وكان ما كان من أمر البعثة. عطف عليه بوصية عبد المطلب، وكان لأبي طالب 4 من الأولاد، بين كل واحد والآخر 10 سنين، أكبرهم طالب وبه يكنى، وعقيل، ثم الثالث جعفر، ثم الرابع من؟ علي رضي الله عن رضي الله جل وعلا عن من آمن منهم. وقالوا إنه ما آمن إلا جعفر وعلي وعقيل، هؤلاء الثلاثة هم الذين آمنوا، وكان أسبقهم إيمانا علي، وكان أسبقهم إيمانا علي رضي الله عنه. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل والمعروف في كفالته عليا، لأن أبا طالب كان رجلا فقيرا ليس عنده من المال شيء، لأنه سيد قومه ويذهب ماله في إصلاح خصومات الناس وإكرامهم وفي القيام على الحجيج من ناحية السقاية والإطعام. روى ابن عساكر خبرا يدلكم على حفاوة أبي طالب بابن أخيه. روى ابن عساكر بسنده خبرا عن عرفطة، عن جلهمة بن عرفطة، أنه قال: قدمت مكة وهي قحط، قحط شديد، فقالت قريش لأبي طالب وهو صاحب السقاية والقيام على البيت وهو سيدهم المعظم، فإن السيادة في بني عبد المطلب لأجل حفاوتهم بزمزم، وكان عبد المطلب هو الذي أعاد حفر زمزم مرة ثانية، فبقي الشرف فيهم. قالت قريش لأبي طالب: أقحط الوادي وأجدب العيال، فهلم فاستسق لنا. قال: فخرج أبو طالب، يصف ذلك من هو؟ جلهمة بن عرفطة. خرج أبو طالب ومعه غلمان فيهم غلام، انظروا إلى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيهم غلام كأنه شمس دجن، أي من شدة نوره، نور وجهه وبياضه، كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قسماء. إذا تجلت السحاب، تجلى السحاب في اليوم الغائم عن صفحة جبل أجا، وشون يكون الجبل منور، ما هو كذا يا أخوان؟ كذلك كان وجهه عليه الصلاة والسلام. قال: معه غلمان، معهم غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قتماء. فأخذه أخذ أبو طالب هذا الغلام ورفعه وألصقه بالبيت بالكعبة فأخذه وألصق ظهره بالكعبة ولاذ الغلام الذي هو نبينا عليه الصلاة والسلام بإصبع أبي طالب الذي قد ضمه إلى الكعبة يلعب به ورفع أبو طالب الغلام إلى البيت يستسقي به الله جل وعلا قال وما في السماء من قزعة ما فيها ولا قطعة سحاب فأقبل السحاب منها هنا ومنها هنا وأغدق وغروغرق حتى سال الوادي انفجر الوادي وأخصب البادي والنادي أخصبت الدنيا أخصب الحجاز وفي هذا يقول أبو طالب رضي الله عنه لما أن تحالف المتحالفون من أهل مكة على محاصرة أبي طالب ورهطه في الشعب إذا لم يسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم يسلمه إلى أهل مكة فيقتلونه قال في قصيدته اللامية التي هي من عيون شعر العرب والتي ينبغي حفظها ليتقوم اللسان في هذه القصائد فإن المعلقات لها شأن في تقويم اللسان وهذه اللامية حق لها أن تكون من هذه المعلقات قال كذبتم وبيت الله نترك مكة يقول لأهل مكة لما تحالفوا على الحصار وعلى المقاطعة مقاطعة أبي طالب ورهطه حتى يسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال كذبتم وبيت الله نترك مكة ونبغن إلا أمركم في بلابلي كذبتم وبيت الله نبزي محمدا نسبه أو نسلمه كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي إلى أن قال كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل يقول والله ما نسلم لكم حتى نصرع صرع حوله ونذهل عن عيالنا وحلائلنا الذين هم زوجاتنا وما حمل أبو طالب على ذلك إلا الشفقة والحمية وليته تمم ذلك بالإيمان ولكن قضى الله جل وعلا قضاءه عليه بالحق إلى أن قال معرضا بهذا الأمر الذي ذكره عرفطة بن جلهم ابن جلهمة أو ذكره جلهمة بن عرفطة قال أبو طالب معرضا بهذا الذي ذكره جلهمة بن عرفطة قال وأبيض يستسغى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل هذا الأبيض الذي وجهه كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قتماء وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تلود به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل إلى أن قال لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد أي أن قلبي تعلق به إلى أن بلغ حبه في قلبي حب الوجد والوجد مرتبة عظيمة من مراتب الحب قالوا إنه دون الخلة لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل فمثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل من الدهر جدا أي أكيد ولهذا إلى الآن عند بعض العرب في جنوب البلاد عند الدواسر ويام وغيرهم إذا أرادوا أن يعظموا أمرا قال جدا أنا أحب فلان حب جدا عندي مسألة جدا مشكلة علي وهذا من شواهده يقول في شواهد الألفية إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا يقول أبو طالب ها هنا وهذا من الشواهد فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا، غير قول التهازل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. هذا القول من أبي طالب يدل على إيمان، يدل على إيمان وتصديق في قلبه وجنانه للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا يكفي يا أخواني؟ ما يكفي. الإيمان لا يكفي فيه مجرد الاعتقاد والتصديق، بل من قال إن الإيمان هو التصديق فقط فقد صحح إيمان أبي طالب، وهذا قول عامة الأشاعرة والماتريدية الذين يقولون إن أبا طالب ماذا كان مؤمنا لأنه آمن بشعره. من هذا القول من قال إن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، فهذا هو محصلة هذا القول. فمن حصر الكفر بالتكذيب فقط فقوله من أقوال المرجئة، شاء أم أبى، درى أو لم يدري. والإيمان عند أهل السنة قاطبة بإجماعهم لا بد أن يكون اعتقادا بالقلب، اعتقادا بالجنان، ولا يكفي هذا، حتى يعلنه باللسان إقرارا وحتى يعمل به بالجوارح والأركان عملا. في هذه الثلاث يكون مؤمن، فإذا أخفى منها شيء نقص إيمانه أو زال إيمانه بقدر ذلك. إذن أبو طالب ليس مؤمنا مع أنه صدق بشعره، لأنه لم يقل لا إله إلا الله، لم يقل لا إله إلا الله فأبى أن يقولها لأنه بقي على دين آبائه، كما قال فوالله لولا أن أجيء بسبة، أحد يسب ويشتم ويدم، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل. على أشياخنا من هم؟ آبائه عبد المطلب وعبد مناف وهاشم وأسلافهم في محافل الناس. كيف ترك هذا دين آبائه؟ إلا دين آبائه دين باطل وعقولهم عقول فاضية، خشي من المسبة على دين آبائه والحمية عليهم فمنعه ذلك أن يؤمن، وهو القائل عن أبا طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا، فوالله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. هل يكون هذا إيمان من أبي طالب؟ لا، لم يؤمن لأنه خشي الملامة، أن يلومه أحد على ترك دين آبائه وأجداده، أو أن يجر مسبة على أجداده وعلى أشياخه في المحافل. موقف أبي طالب يا أيها الإخوة ذكرني بموقف عظيم يناسب هذا المقام، في موقف عم آخر من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. عم من أعمامه هو رضيعه صلى الله عليه وسلم. من هو؟ من رضيع رسول الله من أعمامه؟ حمزة ابن عبد المطلب، أسد الله وأسد الإسلام. وكان في قصة إسلامه الأمر العجب، حيث روى الحاكم في مستدركه والبيهقي في دلائل النبوة وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق أنه قال حدثني رجل من أسلم، ما هو بأسلم اللي عندكم أسلم شمر، لا، رجل من أسلم قبيلة من قبائل الحجاز، قال وكان واعية، أي كان حافظا منتبها، أن أبا جهل، وش اسم أبو جهل؟ ها؟ عمرو ابن هشام المخزومي، أن أبا جهل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فآذاه وشتم رسول الله شتما عظيما ونال منه ما يكره من العيب، عاب دينه وأضعف أمره، والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت ما رد عليه ولا كلمه. وهذا من العقل يا أيها الإخوة، من عقله، لأنه عليه الصلاة والسلام وصفه أبو طالب بماذا؟ بقوله ماذا؟ حليم رشيد عادل غير طائش، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل. النبي عليه الصلاة والسلام ما رد عليه، تركه، لم ينتصر لنفسه، تركه. وفي هذا الترك حصل منه الأمر العظيم، هي المتضمنة لأمر التؤدة والرفق. فرأت ذلك المقام وهذا السب والشتم والتطاول من فرعون هذه الأمة، عدو الله وعدو رسوله أبي جهل على مقام النبوة، رأت ذلك مولاة لعبد الله بن زيد بن جدعان، وكانت كبيرة في السن. وعبد الله بن جدعان مر علينا كلامه وحاله لما تكلمنا على حلف الفضول، رأت ذلك وهي في مسكن لها تسمع كلام أبي وهي تسمع كلام أبي جهل. ثم انصرف أبو جهل وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وعمد أبو جهل إلى مجلس أهل مكة في دار الندوة عند الكعبة فجلس معهم. فلم يلبث حمزة رضي الله عنه بن عبد المطلب رضي الله عنه أن جاء، وكان رجلا يحب الصيد قناصا، أقبل من صيده متوحشا قوسه، أي أنه على كتفه راجعا من القنص، وكان صاحب قنص يرميه ويخرج له فارس رضي الله عنه. وكان إذا رجع من قنص عادته أنه لا يقبل على أهله حتى يبدأ بالبيت فيطوف به سبعا معظما، ثم يمر على أهل مكة الجالسين في ناديهم في دار الندوة فيسلم عليهم ويتحدث مع رجال منهم ثم يذهب إلى أهله. هذا كان شأنه. وكان حمزة رضي الله عنه قبل الإسلام أعز فتى من قريش وأشده شكيمة، قوي الشكيمة، حازم وفارس ومهاب. فلما مر بهذه المرأة ذكرت له هذا الأمر الذي حصل ممن؟ من أبي جهل. وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قالت: يا أبا عمارة، وهذه كنيته، لو رأيت ما لقي ابن أخيك آنفا من أبي الحكم ابن هشام الذي لقبه بهذا اللقب المسلمون أنه أبو جهل، وإلا هو يلقب عند أهل مكة بأبي الحكم ابن هشام، وجده ها هنا جالسا، فآذاه وشتمه وسبه وسب دينه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه ابن أخيك. فاحتمل حمزة رضي الله عنه الغضب، غضب غضبا عظيما. لماذا؟ لما أراد الله جل وعلا به الخير بأن يؤمن. إذن احتمل هنا غضبا حمية على رسول الله، ليس حبا للدين، لكن كانت هذه الحمية سببا في إيمانه. حضر الأذان. I'm ابعث المقام محمود الذي لما ذكرت مولاة عبد الله بن جدعان لحمزة ما لقي نبي الله من أبي جهل احتمل حمزة بن عبد المطلب الغضب جدا حمية ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله جل وعلا به من كرامته بهذا الإيمان. فخرج حمزة يركض يسعى يركض ولم يقف لأحد على عادته معدا لأبي جهل ينظر إليه قاصدا له إذا لقيه أن يوقع به يقول والله لا أوريه في لسان الناس في هذا الزمان. فلما دخل المسجد دخل الكعبة مسجد الكعبة وجد أبا جهل جالسا مع طائفة من أهل مكة في ناديهم فأقبل عليه وكان حمزة متوشحا ماذا قوسه فأقبل عليه حتى وقف على رأسه وقال حتى إذا وقف على رأسه ناوله أول ما ناوله به القوس اللي معه فضربه على رأسه فشجه شجة عظيمة ثم قال أتشتم محمدا وتنال منه وأنا على دينه. ما قالها مؤمنا ولكن قالها من جهة الحمية والنصرة. فدمي وجه أبي جهل فقام رجال من بني مخزوم من رهط من أبي جهل لينصروا سيدهم فقال لهم أبو جهل دعوا أبا عمارة فإني والله قد نلت من ابن أخيه نيلا عظيما وسببته سبا قبيحا. لماذا فعل ذلك أبو جهل؟ وهذا من دهائه وعفرته وإلا ترك الانتصار لنفسه لئلا يحصل النبي صلى الله عليه وسلم على مكاسب. لأنه لو انتصر هؤلاء الرجال لأبي جهل لانتصر رجال لمن؟ لحمزة. ومقام بني عبد المطلب وبني هاشم في مكة أعز من مقام بني مخزوم. فلدخل كثير من هؤلاء في الإسلام حمية لا حبا لكن حمية كما حصل لي لمن؟ لحمزة. حمزة رضي الله عنه لما قال أتسبه وأنا على دينه لما رجع إلى أهله وجد في نفسه شكا عظيما وريبة فبقي ليالي ليالي وهو في هذا الشك كيف يترك دين آبائه ودين أجداده وأسلافه ويدخل في هذا الدين الجديد. فدخل ذات يوم المسجد في ليلة من الليالي دخل المسجد وانطرح بين يدي الله جل وعلا. يقول حمزة كما روى غير واحد عنه أنه لما حملني الغضب وقلت لأبي جهل ما قلت أي أنا على دينه أدركني الندم على فراق دين آبائي وأشياخي ودين قومي وبت من الشك في أمر عظيم لا أكتحل بنوم. اهتم اهتماما عظيما كما أن أحدكم إذا اهتم بأمر عظيم فلم ينم. وأكثر ما هم الناس هالأيام إيش؟ نزول إيش؟ الأسهم. ناس همهم بالأسهم وناس همهم بالديانة. فسبحان من خلق وفرق. قال ولم أكتحل بنوم ثم أتيت الكعبة وتضرعت إلى الله جل وعلا أن يشرح لي صدري ويذهب عني الشك والريبة. فما استتممت دعائي ما أكمل دعائي حتى زال عني الباطل وامتلأ قلبي يقينا وإيمانا. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما كان من أمري فدعا الله لي انتبه فدعا الله لي أن يثبتني الله. فاستجاب الله دعاء رسوله. لما سمع أهل مكة أن حمزة قال أنا على دينه وأن حمزة قد آمن واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت قريش عندئذ أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع جنابه لأن من ورائه من المعينين من البشر أعز فتى من قريش وأشدهم شكيمة حمزة رضي الله عنه وأن حمزة يمنعه فكفوا عما كانوا يتطاولون به وينون به النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى ومن المسبة له ولدينه وأعز الله جل وعلا دينه ورسوله والمؤمنين بإيمان حمزة بن عبد المطلب. وفي هذا أي فيما حصل يقول حمزة رضي الله عنه حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف. إذا تليت رسائله علينا، وش يعني برسائله؟ ها؟ الوحي القرآن. إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف، وأحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول الضعيف. في بعض الروايات وأحمد مصطفى فينا مطاع فلا، يهددها المكة، فلا تغشوه بالقول العنيف. فلا والله نسلمه لقوم ولما نقض فيهم بالسيوف، ونترك منهم قتلى بقاع لورد الطير كالورد العكوف. نترك أو نترك، إما نموت حنا أو يموتون هم، حتى يسرون في الوادي في هذا القاع جيس يأكل منها الوارد عليهم من الجوارح والكواسل من الطيور. فأعز الله جل وعلا دينه وأعز نبيه بإسلام حمزة رضي الله عنه. والحديث موصول في عز آخر أعز الله جل وعلا به الإسلام والدين، فيما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وهذا له مقام آخر. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، وأن يجعلنا هداة مهديين صادقين في حبنا لنبينا، صادقين في اتباعه وفي اتباع أمره، وأن ينيلنا بهذه المحبة وهذا الاتباع شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن نكون في زمرته وممن يرد حوضه الشريف الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يعيدنا وإياكم لمضلات الفتن، وأن يجعلنا من الذين قرأوا هذه السيرة لا لمجرد التسلية، ولكن زاد بها إيمانهم وعظمت بها تقواهم لربهم وحبهم وشوقهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. نعم. على كل حال، هذا صدق لسان، الترضي عن أم النبي عليه الصلاة والسلام صدق لسان، وإلا فقد قال بعض أهل العلم ممن عنوا بالسيرة إنها آمنت، وهذا القول قول ضعيف. والصحيح أن أمه وأباه صلى الله عليه وسلم لم يؤمنا به، ولهذا لما جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبيه أين هو، قال: أبوك في النار. فوجد الرجل في نفسه هما، فقال له صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار. فهذا سبق لسان. الصحيح الذي عليه التعويل أن والديه عليه الصلاة والسلام لم يؤمنا به. والقول الضعيف قيل إن أمه آمنت به صلى الله عليه وسلم، وهذا من علامة ضعفه أنه في ذلك الوقت لم يبعث نبيا رسولا. نعم. وما أخذ هذا القول الضعيف، وإن كنت ما أحب أن أستطيل فيه، أنهم قالوا جاءت بعض الروايات، وإن كانت روايات فيها كلام من جهة أنها موضوعة أو شدة الضعف، أن الله أحيا أبوي الرسول له فآمن به ثم مات، وهذا أمر غير صحيح. نعم. تسمحون نجيب على السؤال ولا يكون ضمن المكتوبة؟ تسمحون نجيب؟ أي نعم. أهل الفترة الذين لم يسمعوا برسول، سواء بين الرسل، بين فترات الرسل أو في زمان فيه رسول لكن لم يسمعوا برسول، هؤلاء يسمون بأهل الفترات. وأما والدي رسول الله فكانوا إن كانوا في الحرم، والحرم يرده من كانوا على دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فأهل مكة عموما ليسوا من أهل الفترات، لأنهم أدركوا بقايا من دين الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يعذروا لا آباؤه عليه الصلاة والسلام ولا آباء غيره. وأما أعيانهم، أعيان الذين لا ندري عنهم من أولئك، فهؤلاء حكمهم يوم القيامة لا ندري عنهم، هل هم ممن سمعوا ببعثة إبراهيم وببعثة موسى وعيسى وكان من أهل مكة ورقة بن نوفل وقد تنصر وقرأ الكتاب بالعربية فكان على دين المسيح ودين موسى ودين إبراهيم، ولهذا ورقة بن نوفل كان مؤمنا لأنه آمن بالنبي، قال يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، فآمن بالكتابين وآمن بالنبوتين. فأهل مكة أدركتهم بعثة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما بقي عندهم منها، إلا فيما أدخله هؤلاء من الشرك. وأول من أدخل الشرك في مكة عمرو بن الحي الخزاعي، وقد مضى ذكر هذا مبسوطا في بعض المجالس. نعم، هذا مما يستدل به على هذه المسألة كذلك، أنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يستغفر لأمه فنهاه الله جل وعلا، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، لأن زيارة قبر الميت ولو كان على غير الإسلام تفيد الحي لأي شيء بالعبرة والاعتبار. ولو كانت أمه مؤمنة لأذن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لها، وهذا لا يغير جانبه صلى الله عليه وسلم أن أبويه غير مؤمنين، لا يغير جانبه أبدا. فهذا إبراهيم أبوه مؤمن ولا غير مؤمن؟ غير مؤمن، ومع ذلك ما ضر ذلك إبراهيم كما لم يضر ذلك أنبياء الله. نعم، أما الفخر في النسب الطيب من غير تعالي على الناس وطعن في أحسابهم وأنسابهم فهذا لا بأس به، فقد تفاخر صلى الله عليه وسلم فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأن هذا التفاخر بالنسب الذي جعله الله فيه ما لم يحمل على طعن وفخر في أحساب الناس وأنسابهم فهذا أمر جائز، إلا إذا حمل هذا المعنى وهو الفخر والطعن في الأحساب فهذا ممنوع، وهو من أمور الجاهلية الباقية في الأمة وهي من كبائر الذنوب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أنا خيار من خيار، فالخيار نسبي، فهو عليه الصلاة والسلام خير الناس وأسلافه خير الناس في زمنهم ممن كانوا على ملتهم ودينهم، وليس معنى هذا أن المشركين والكفار من آباء النبي وأسلافه خير من المؤمنين أبدا، لا يقول هذا مؤمن، ولكن الخيرية ها هنا خيرية نسبية. في السؤال الأول، نعم، إذا تساوى الناس في التفضيل في العلم والدين هل يتفاضلون في النسب؟ أقول هل يتأسى أن يتساووا في التفضيل في العلم والدين؟ هذا في الغالب أنه لا يكون، لأنه إذا تفاضلوا في الدين وتفاضلوا في العلم جاءت أمور أخرى من أسباب العلم والدين وهي العقل والفهم والحكمة، ولكن خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وإذا صلحوا. من كان له شأن في الجاهلية، الجاهلية التي قبل الإسلام والجاهلية التي قبل الهداية، يكون له شأن في الإسلام وبعد الهداية إذا كان فقيها عالما، ولهذا أنزل النبي عليه الصلاة والسلام الناس منازلهم. ولا يعني هذا أن محض النسب يكون مفاخرا، محض النسب لا يكون مفاخرا في أمور الدين، وإن كان قد يكون معتبرا في بعض أولويات واعتبارات الدنيا من أمارة أو استشارة أو غير ذلك أو نكاح، أما في أمور الدين فالعبرة فيه بالدين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بلال رضي الله عنه وهو بلال وعبد وحبشي أحب إلى نبي الله وإلى المؤمنين من أعداله ممن هم كبار في أقوامهم، بل هو أحب إلى المؤمنين من سادات العرب ممن آمنوا لكنهم أقل صحبة ودين وعلم من بلال. أي مقام، بلال ولا الأقرع بن حابس سيد حنظلة من بني تميم؟ مقام بلال عند النبي أعظم، فهو مؤذنه عليه الصلاة والسلام، لأن الشأن في ميزان الإيمان وميزان الهجرة، وسابقة الهجرة لا يعدوها شيء في معدل وفي اعتبار ومعادلة الصحبة، فكيف في غيرها من المعادلات والاعتبارات؟ نعم. قاعدة يا أيها الإخوة في مسألة التبرك، التبرك بمن فصل من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، أنه لا يتبرك إلا بمن فصل من جسده في حياته لا بعد موته. مثل ماذا؟ انفصل من حياته شعره، ولهذا قسم صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع على الناس وعلى أبي طلحة. تبرك الناس بماذا؟ بلعابه، تبركوا بدمه. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما أن انغرز المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام وامتلأ ذلك الموضع بالدم، مص الدم بفمه ثم ابتلعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين وضعت الدم؟ قال: وضعته في مكان ما يراه أحد، يعني في بطنه. ومعلوم أن الدم إذا نزف معدود عند أهل العلم أنه غير طاهر إلا دمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فهذا إذا انفصل في حياته. يدخل في ذلك أيضا عرقه ولعابه وما لامس جسده الشريف عليه الصلاة والسلام من ثيابه وردائه وعباءته، فهذا له البركة إلا البول والغائط. ولهذا لم يأتي عن الصحابة أنهم تسابقوا وتبركوا ببوله وغائطه عليه الصلاة والسلام، أما في لعابه وسفاله ونخامته ودمه وشعره وثيابه فقد تبركوا بها في حياته لا بعد موته. مات صلى الله عليه وسلم وغسل، ألم ينفصل من جسده الشريف ماء؟ الأخوان يغسلون الموت يعرفون هذا، لا بد أن ينفصل ماء. هل جاء في أثر أو حديث أو خبر صحيح أو ضعيف أن الصحابة سابقوا إلى هذا الماء المنفصل عن جسده؟ لم يأتي ذلك. علم أن هذا الأمر خص في حياته لا بعد موته، لا بعد موته. وهذه القاعدة علقناها مع سماحة الشيخ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله على مواضع من فتح الباري بهذا النص، أن التبرك خاص بمن فصل من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم في حياته لا بعد موته. تأتي مسألة وأرجو ألا أطيل، إذا كانت هناك عباءة أو رداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه في حياته، هل يجوز أن يتبرك به بعد موته؟ نعم، لأن هل انفصل من جسده متى؟ في الحياة ولا بعد الموت؟ في الحياة. ولهذا كانت عباءة ورداء للنبي عليه الصلاة والسلام عند أم سلمة تعالج بها أبناء الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا ممن انفصل من جسده الشريف في حياته لا بعد موته صلى الله عليه وسلم. لو كان التبرك بجسده بعد موته لدخل الصحابة عليه بعد موته وتمسحوا بجسده وتمسحوا به وقبلوه تقبل البركة. أما الصديق رضي الله عنه لما جاء وقبل ما بين عينيه من حبه لهذا النبي وعظيم وجده بفقده، قبل ما بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ابت حيا وميتا. فدل ذلك على أن التبرك خاص بمن فصل منه في حياته لا بعد موته صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. وما من تابنا الله أكبر.